أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. الحمد لله، هذه الآيات تضمنت نبي الله عبده ورسوله نوح أول الرسل، هذا الموضع هو أول ما ورد فيه هذه القصة في القرآن. قد جاءت قصة نوح مع قومه في سور عديدة مبسوطة ومختصرة، والله يذكر نوح على سبيل الإشارة في بعض المواضع عليهم السلام، قد تضمنت هذه الآيات ذكرى دعوة نوح لقومه ما دعاهم إليه. لقد أرسلنا نوح إلى قوم فقال يا قوم اعبدوا الله. هذه هي أول دعوة نوح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا مفتاح دعوة الرسول، اعبدوا الله ما لكم من إله. فأول دعوة الرسول الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، هكذا جاء في نوح وهود وصالح وشعيب. ثم يقول إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، عذاب يوم عظيم، إما أن يراد به يوم البعث الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجزي فيه العاملين، عذاب يوم عظيم، أو عذاب أو العذاب العاجل الذي ينذره الله بالمكذبين. وقد كان لقوم نوح في الدنيا نزل بهم عذاب يوم عظيم، فذكر الله ذلك في آخر القصة، كذبوه فأنجيناه والذين معه برحمة منا في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما. يخبر سبحانه وتعالى عن ما رد به قومه عليه، وأكثر ما يكون الرد من الكبار من الأكابر من الرؤساء العتاة. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، يعني لست على علم ولا هدى. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم